بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفاء، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 39 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان، أقسام التجريد. قال الناظم: وأبلغ الأقسام ما قد ثني، ثم المبالغة أن يدعي بلوغه في الضعف أو في الشدة، حدا محالا أو بعيد الرتبة، فإن يكن عقلا وعادة ورد، يمكن في التبليغ أو في العقل قد، فذاك إغراق كلاهما قبل، أو لا ولا فهو غلو محتمل، ما لم يقربه لذاك شيء، نحو يكاد زيتها يضيء، أو فيه نوع من تخيل حسن، أو مخرج الهزل من الشاعر عن. قلت: وبعض وهن المبالغة أصلا، وبعض في السمو نابغة، وضدها التفريط عد اليمني، وما رأيت غيره بمعتني، وجعله للنوع جنسا عظما، إلحاق جزئي بكلي نما. أبلغ أقسام التجريد المشي على التشبيه، كقوله: وإن سألت أحمدا لتسألن بحرا به. ثم المبالغة بأن يدعى لوصف بلوغه في الشدة والضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا. والصفة التي وقعت فيها المبالغة إما ممكنة عقلا وعادة فيسمى التبليغ، مثل قول امرئ القيس يصف فرسا فعاد عداء بين ثور ونعجة، دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي. ادعى أن فرسه أدرك ثورا ونعجة وحشيين في مضمار واحد ولم يعرق، وهذا ممكن عقلا وعادة، أو عقلا لا عادة ويسمى الإغراق. ومثاله قول عمير بن الأيهم التغلبي: ونكرم جارنا ما دام فينا، ونتبعه الكرامة حيثما لا. ادعى أن جاره لا يميل إلى جانب إلا وهو يرسل الكرامة والعطاء على أثره، وهذا ممكن عقلا ممتنع عادة، أو غير ممكنة لا عقلا ولا عادة ويسمى الغلو. والمقبول منه أصناف، منها ما أدخل عليه ما يقربه إلى الصحة، كلفظ يكاد في قوله تعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، ولو ولولا ونحوهما، كقول زهير: لو كان يقعد فوق الشمس من كرم، قوم بأولهم أو ميدهم قعدوا، وقول الشاعر: ولو أن ما بي من جوى وصبابة، على جمل لم يدخل النار كافر، أي لنحل حتى يدخل في سم الخياط. ومنها ما تضمن نوعا حسنا من التخييل، كقول أبي الطيب: عقدت سنابكها عليه عثيرا، لو تبتغي عنقا عليه لأمكنا، والعثير الغبار، والعنق نوع من السير. ادعى أن الغبار من سنابك الخيل اجتمع فوق رؤوسها متراكما متكاثفا، بحيث صار أرضا يمكن أن تسير عليه، وهذا ممتنع عادة وعقلا، لكنه تخييل حسن. ومنها أن يخرج مخرج الهزل والخلاعة، كقول أبي نواس: أسكر بالأمس إن عزمت على الشرب، غدا إن ذا من العجب، وقول المتنبي: كفى بجسمي نحولا أنني رجل، لولا مخاطبتي إياك لم ترني. وقد نبه الناظم على أن في أصل قبول المبالغة خلافة، وأن بعضهم لا يرى لها فضلا، لأنها كالاستراحة من الشاعر إذا أعياه إيراد المعاني، فأخرجها عن حد الكلام الممكن إلى حد الامتناع والمبالغة. وبعضهم قصر الفضل عليها ونسب المحاسن كلها إليها، محتجا بأن أحسن الشعر أكذبه. كما نبه على نوع يسمى التفريط، ذكره عبد الباقي اليمني، وهو ضد المبالغة، أن يؤتى بالوصف ناقصا عما يقتضيه حال المعبر عنه، كقول الأعشى: وما مزبد من خليج الفرات، جون غواربه تلتضم، بأجود منه بماعونه، إذا ما سماؤهم لم تغم. مدح ملكا بجوده بالماعون، وفرض إذ ليس ذلك يعد كرما للسوقة فضلا عن الملوك. ونبه أيضا على نوع من البديع يسمى حصر الجزئي وإلحاقه بالكلي، وهو نوع غريب صعب المسلك، اخترعه ابن أبي الأصبع، وهو شبيه بالمبالغة، وذلك أن يأتي المتكلم إلى نوع فيجعله جنسا تعظيما له، ويجعل الجزئيات كلها منحصرة فيه، كقول الصفي: فرد هو العالم الكلي في شرف، ونفسه الجوهر القدسي في العظم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.